بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، شرع لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننا حينما نرى مبتلا ببلاء فإننا نذكر الله سبحانه وتعالى، نقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. لعل معظم الناس يستحضرون النعمة أو عكسها البلاء فقط في الصحة والعافية والأمور الحسية، ولا يستحضرون ما هو أعظم النعم على الإطلاق، وهو نعمة الإسلام ثم نعمة السنة. يقول تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلا نعمة على الإطلاق أعظم من نعمة الإسلام، ولا نعمة بعد نعمة الإسلام أعظم من نعمة السنة. فالإسلام نجاة من الكفر، والسنة نجاة من البدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وذلك بعدما قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى نريد أن نستحضره، ونحن نستطرد في هذا البحث الخطير بحث أصول دين الرافضة. فلأن كنا من قبل نقولها مجملة، إنه دين مغاير تماما لدين الإسلام الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإننا قد شرعنا خاصة عند مدارسة موقف الرافضة من مصادر الإسلام، وبدأنا بالكلام من خلال كتبهم المقدسة، يعني نطالع بأنفسنا وبطريقة مباشرة كيف طعن هؤلاء القوم في القرآن الكريم، أو بتعبير آخر طعن فريق منهم. لا نريد أن نعمم كما يعني سلكنا جانب الحذر من قبل في هذا، لكن في كل الأحوال كتبهم تحتوي هذا الكفر المبين، ويعني تطفح بهذا الضلال الذي ليس بعده ضلال. فإذا كان هذا موقفه من القرآن الكريم الذي هو أقدس مقدسات الإسلام على الإطلاق، فكيف موقفهم من سنة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ يشرع الدكتور القفاري حفظه الله تعالى في تفصيل بيان اعتقاد هؤلاء الرافضة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني اللي بيحصل نوع من التدليس على المسلمين من جانب الرافضة حينما يرفعون شعار الكتاب والسنة تجمعنا، نحن نجتمع على الكتاب والسنة. فرأينا موقفها من الكتاب الذي يزعمون أنهم يجتمعون علينا معنا على هذا الكتاب، فما سواء بقى من ناحية ضلالهم في قضية التحريف، أو حتى ضلالهم في قضية التفسير الباطني للقرآن الكريم وتحريف آياته عن معانيها. إذا كانوا اضطروا إلى اختراع فكرة تحريف القرآن الكريم بحذف آيات معينة في زعمهم لأجل أن يستروا عورة مذهبهم الخطير، وهو أن كيف يكون للإمامة هذا الحظ العظيم من الأهمية في الدين، وأنها ركن من أركان الدين، ثم يخلو منها كتاب الله. فاخترعوا فرية التحريف ليثبتوا أنه كان هناك آيات لكنها حذفت. ومن عجز عن هذه الجرأة فإنه قال إن الآيات الفلانية مقصود بها الأئمة. فماذا فعلوا مع السنة؟ أيضا نفس الإحراج يطاردهم في كل وقت. أين السنة الشريفة الدليل على يعني مبدأ الإمامة وسائر ضلالتهم؟ فمن ثم أيضا سنرى أن السنة غير السنة. فمن التدليس القبيح لبعض المدافعين عن الرافضة قتلهم الله أن يرفعوا معهم هذا الشعار وهذا الدجل حينما يقولون نحن نجتمع على القرآن وعلى السنة. هو كشعار نعم نجتمع معه ونفعل السنة، لكن إذا تأملت وعرفت ما معنى السنة بالنسبة للرافضة لعلمت أنهم ممن يكفرون بالسنة، وأنه لا علاقة لهم إطلاقا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول المصنف حفظه الله تعالى: اعتبر الإمام عبد القاهر البغدادي الشيعة من المنكرين للسنة، هم من طوائف المنكرين للسنة، لرفضهم قبول مرويات صحابة رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، على حين أننا نجد الإمام السيوطي رحمه الله تعالى يشير في كتابه لاحتجاج بالسنة إلى ظهور دعوة شاذة في عصره تدعو إلى نبذ السنة والإعراض عن الاحتجاج بها والاكتفاء بالقرآن، ويذكر أن مصدر هذه الدعوة رجل رافضي وقد كتب كتابه المذكور لنقض هذا الاتجاه وإبطاله. نتلو عليكم نص عبارة الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في قضية السنة، فقد ألف رحمه الله رسالة لطيفة سماها مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، افتتحها بعد حمد الله تعالى بقوله، وكما أشرنا أن القائل رافضي زنديق، واحد رافضي هو الذي طعن في السنة وأهدر حجيتها. يقول السيوطي رحمه الله تعالى وهو يرد على هذه الرافضي في كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، يقول رحمه الله: اعلموا يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء، ومن الآراء كهيئة الخلاء، يعني أماكن قضاء الحاجة. اعلموا يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء، ومن الآراء كهيئة الخلاء، لا تذكر إلا عند داعية الضرورة، وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا بحمد الله منذ أزمان، وهو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة، إلى أن قال السيوطي رحمه الله: فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. روى الإمام الشافعي رضي الله عنه يوما حديثا وقال إنه صحيح، فقال له قائل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب وقال: يا هذا، أرأيتني نصرانيا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ والزنار هو حزام يشده النصراني على وسطه. أرأيت في وسطي زنارا؟ أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أقول به. هذا فيما يتعلق بمقدمة كلام الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة. فهذا أيضا يؤخذ منه أن موقع الرافضة ممن ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القفاري: إذن فالشيعة تحارب السنة، ولهذا فإن أهل السنة اختصوا بهذا الاسم. ثم إيه؟ أهل السنة لاتباعهم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحرم الرافضة من هذا الشرف أن يكون ضمن أهل السنة لأنهم يرفضون أصلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هذا ما جاء في بعض مصادر أهل السنة، ولكن الشيعة تروي عن أئمتها كلاما يثبت أنهم يحتجون بالسنة. فيقول قائلهم: إن كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، كما في صحيح الكافي. وبهذا المعنى روايات أخر عندهم، وهو يفيد أن الشيعة لا تنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تعتمد عليها وتجعلها مع كتاب الله الميزان والحكم. غير أن الدارس لنصوص الشيعة وروايتها قد ينتهي إلى الحكم بأن الشيعة تقول بالسنة ظاهرة وتنكرها باطنا، إذ إن معظم رواياتهم وأقوالهم تتجه اتجاها مجانفا للسنة التي يعرفها المسلمون في الفهم والتطبيق وفي الأسانيد والمتون. فعند الرافضة أن قول الإمام كقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. السنة عندهم كما يقول محمد تقي الحكيم من علمائهم، السنة عندهم، وانتبهوا للفخ، كفخ في الكلام، السنة إيه؟ كل ما يصدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير. فلما قلتش بقى صلى الله عليه وسلم هنا ليه؟ لحسن هتحسبوا أن المعصوم يراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، المعصوم هنا ده 1+12=13، فانتبهوا لهذا، الكلمة خادعة. يقول هي كل ما يصدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير. ومن لا يعرف طبيعة مذهبهم فإنه لا يلمح مدى مجانبتهم للسنة في هذا القول، إذ إن المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الشيعة تعطي صفة العصمة لآخرين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجعل كلامهم مثل كلام الله وكلام رسوله، وهم الأئمة 12. لا فرق عندهم في هذا بين هؤلاء 12 وبين من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. فهم كما يقول المظفر، فهم ليسوا من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنه. يعني إياك تفهم من هذا، من تعريف السنة، أن الأئمة 12 مثل رواة الأحاديث. لا، هم ليسوا رواة ولا نقلة، ولكن هم أنفسهم حجة كالنبي صلى الله عليه وسلم، كلاما وفعلا وتقريرا. فهم ليسوا من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنه، ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية، بل هم حجة بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعية، فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي، مش اجتهاد، مش بيجتهد، ده هم يبلغون ما يعني إيه، مش عايز أقول يوحى إليهم، لكن ما يعني يأتيهم عن طريق الإيه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن برضو يوحى إليهم دي سوف نفصلها في بعض. ولا فرق في كلام هؤلاء، أدم واحد من 12 تكلم، فحتى لو هو في سن الطفولة كلامه حجة، حتى لو طفل لم يعني يكلف بعد فكلامه حجة ما دام من واحدا من 12. ولا فرق في كلام هؤلاء 12 بين سن الطفولة وسن النضج العقلي، إذ إنهم في نظرهم لا يخطئون عمدا ولا سهوا ولا نسيانا طوال حياتهم، كما سنناقش في بعض في مسألة العصمة. ولهذا قال أحد شيوخهم المعاصرين وهو عبد الله فياض في تاريخ الإمامية، إن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر عنهم صحيحة دون أن يشترطوا إيصال سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال عند أهل السنة. واضح؟ إن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر عنهم صحيحة دون أن يشترطوا إيصال سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال عند أهل السنة. ذلك أن الإمامة عندهم استمرار للنبوة، فالنبوة لم تنقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الملأ الأعلى. الإمامة هي امتداد واستمرار للنبوة، وأن الأئمة كالرسل تماما، قولهم قول الله وأمرهم أمر الله، وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله، وإنهم لم ينطقوا إلا عن الله تعالى وعن وحيه كما يقول ابن بابويه في الاعتقادات. يعني معنى ذلك أن دينهم دين أرضي وضعي وليس دينا سماويا. ولو نعطي هذه السلطة للأئمة أو الاثناشر نبي دول، كل واحد السنة داخل كلامه داخل في السنة وأفعاله وتقريراته، فإذا هذا دين أرضي وليس دينا يعني سماويا. وقد جاء في الكافي ما يعدونه حجة لهم في هذا المذهب، وهو قول أبي عبد الله كما يزعم صاحب الكافي: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث رسول الله قول الله عز وجل. انتهى من أصول الكافي. وذكر شارح الكافي أن هذا القول يدل على أن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين قول الله عز وجل، ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قوله تعالى. يعني كما نقول في القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كذلك يقولون في قول الأئمة الاثني عشر: ولو كان من عند غير الله، لو كان من عند غير الأئمة لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بل قال أيضا: يجوز من سمع حديثا عن أبي عبد الله رضي الله عنه اللي هو جعفر الصادق أن يرويه عن أبيه أو عن أحد من أجداده، بل يجوز أن يقول قال الله تعالى. يعني لو سمع من أبي عبد الله جعفر الصادق ممكن يقول ينسبه إلى علي، ما يبقاش كذب في هذه الحالة. لو يقول قال علي يبقى قال علي، لأن قول جعفر الصادق هو قول علي، هو قول حسن والحسين وفلان وفلان من الأئمة الاثنى عشر، بل هو قول الرسول، بل هو قول الله. وهذا صريح في جواز نسبة أقوال البشر إلى الله سبحانه. ثم ذكر أن بعض رواياتهم تدل على جواز ذلك بل أولويته، إن الأفضل والأولى لو سمعت من جعفر الصادق لا انسبه لمن؟ لعلي أو إلى الرسول أو إلى الله. كما جاء في الكافي عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله رضي الله عنه: الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك، أو أسمعه عن أبيك أرويه عنك؟ قال: سواء، إلا أنك ترويه عن أبي أحب إليه. مع أنه سمع من مين؟ سمع من الإبن، لكن انسبه للأب أحب إليه. وقال أبو عبد الله رضي الله عنه لجميل: ما سمعت مني فرويه عن أبي. هذه الروايات صريحة في استساغتهم الكذب البواح الصراح، حيث ينسبون مثلا لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما لم يقله، بل قاله بعض أحفاده مما لم يشتهر عنه العلم. وحتى ما ينسب لمنتظرهم من أقوال يجوز نسبتها إلى أمير المؤمنين علي، فللنسبة إلى الأعلى أولى، كما يدل عليه صريح الرواية السابقة. وقد أخذ من ذلك شارح الكافي أولوية نسبة أقوال الأئمة إلى الله عز وجل، ده أفضل كمان أن تنسبها لمن؟ إلى الله عز وجل. وهذا في غاية الجرأة على الله عز وجل، فالسنة عندهم ليست سنة النبي فحسب، بل سنة الأئمة، وأقوال هؤلاء الأئمة كأقوال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اعترفوا بأن هذا مما ألحقته الشيعة بالسنة المطهرة. قالوا أي الرافضة كما يقول محمد تقي الحكيم في كتابه سنة أهل البيت، قالوا: وألحق الشيعة الإمامية كل ما يصدر عن أئمتهم الاثني عشر من قول أو فعل أو تقرير بالسنة الشريفة. هو أنتوا خليتوا فيها سنة؟ إيه السنة الشريفة؟ 12 نبي بجانب الرسول عليه السلام يشرعون والنبوة لا تنقطع، الإمامة هي استمرار للنبوة. يقول هذا الرجل: وألحق الشيعة الإمامية، يعني أحدثوا وابتدعوا وكذبوا وافتروا، هذا معنى ألحق. ده الكلام ده كله معناه إيه؟ أنهم لا يؤمنون بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. منين بقى كمل الدين؟ فالدين الرافضي هدم للإسلام من أساسه، لن يبقى دين إسلام، والذي عليه ليس هو دين الإسلام. وهذا الكلام في كتبهم ومعزو ومصادرهم موجودة ومعروفة. فيقول قائلهم هنا وألحق الشيعة الإمامية، يعني إيه؟ افتروا وكذبوا وزادوا. وألحق الشيعة الإمامية كل ما يصدر عن أئمتهم الاثنى عشر من قول أو فعل أو تقرير بالسنة الشريفة. وكما كنا نفحمهم في كل خطوة في بحث موقفهم من القرآن الكريم بقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ما تقولون في هذه الآية؟ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ومعلوم أن علماء السنة يفسرون الذكرى بالقرآن وأيضا بالإيه؟ بالسنة. لما سئل الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الموضوعة نعمل فيها إيه؟ هذه الأحاديث الموضوعة، فقال له تعيش لها الجهابذة، علماء الحديث سوف ينخلونها ويفصلون الصحيح من السقيم. قال تعيش لها الجهابذة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فطبعا الذكر يشمل أيضا السنة الشريفة لأنها وحي من الله تبارك وتعالى. فنستدل أيضا هنا بهذه الآية السنة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيضا سنظل يعني نحاجهم ونخرسهم بقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهم يقولون بهذا القول من منطلقين خطيرين وقاعدتين أساسيتين عندهم في هذه المسألة، وقد أشار أحد شيوخهم المعاصرين إليهما حينما ذكر أن قول الإمام عندهم يجري مجرى قول النبي من كونه حجة على العباد واجب الاتباع، وأنهم لا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي، مش استنباط، ده كلامهم نفسه دليل ولا يمكن أن يخالف ما هو واقع عند الله، مش زي أي عالم مجتهد. فبين أن ذلك يتحقق لهم من طريقين، من طريق الإلهام كالنبي من طريق الوحي، أو من طريق التلقي عن المعصوم قبله كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كما يزعم محمد رضا المظفر علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب. فعلم الأئمة نوعان، علم حادث وهذا يتحقق عن طريق الإلهام وغيره، يلهم فيخرج العلم الذي عنده عن طريق الإلهام الملك المسدده أو ينكث في قلبه كما يقولون، وعلم مستودع عندهم، مش هم اللي تعلموه أو حدث لهم، لكن ده علم إيه؟ مستودع عندهم ورثوه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والكل يعتبر من السنة، سواء العلم الذي يحدث لهم عن طريق الإلهام أو العلم المستودع الذي ورثوه وأثر به النبي صلى الله عليه وسلم، أثر به إلى من؟ إلى علي، وعلي يسر إلى كل من يأتي بعده من الأئمة. يشرح هنا هذين الأصلين الخطيرين من أصول دين الرافضة فيقول الأصل الأول علم الأئمة يتحقق عن طريق الإلهام والوحي، ده العلم الحادث. يقول علم الأئمة يتحقق في نظرهم عن طريق الإلهام، وحقيقته كما قال صاحب الكافي في روايته عن أئمته، العلم الإلهام هو إيه؟ النكت في القلوب. وفي لفظ آخر له قال الإلهام فقذف في القلوب، شيء يقذف الله في قلبه. وصرح أن ذلك هو الإلهام حيث قال وأما النكت في القلوب فإلهام، أي أن العلم ينقدح في قلب الإمام فيلهم القول الذي لا يتصور فيه الخطأ لأن الإمام معصوم. والإلهام ليس هو الوسيلة الوحيدة في هذا كما حاول أن يلطف من الأمر ذلك الشيعي المعاصر الذي نقلنا كلامه آنفا، بل صرح صاحب الكافي أن هناك طرقا أخرى غيره، حيث ذكر في بعض رواياته أن من وجوه علوم الأئمة أن نقرأ في الأسماع من قبل الملك، نقرأ في السمع من قبل الملك، أن نقرأ في الأسماع من قبل الملك. وفرق بين هذا وبين الإلهام حيث قال وأما النكت في القلوب فإلهام، وأما النقر في الأسماع فأمر الملك. إذن هناك وسيلة أخرى غير الإلهام، وهو نقر في الأسماع بتحديث الملك، وهو يسمع الصوت ولا يرى الملك، وإن كانوا فيما بعد بعضهم سوف ينقض هذا ويثبت أنه يرى الملك. وهو يسمع الصوت ولا يرى الملك كما جاء في الروايات الأربع في باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث من أصول الكافي. وكلها قالت إن الإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص. بيفرقوا بقى بحث زي البحوث بفرق بين النبي والرسول، هم بيقول الفرق بين النبي والرسول والإيه والإمام، فواحد منهم قال إن الإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص. وذكر صاحب البحار 15 رواية في هذا المعنى في باب عقده بعنوان باب أنهم محدثون مفهمون. ولكن كيف يعلم أنه كلام الملك وهو لا يراه؟ قال إمامهم، بيجاوب على السؤال بإجابة يعني مقنعة جدا، بيقول السؤال كيف يعلم الإمام أنه كلام الملك مع أنه لا يراه؟ الجواب كما في أصول الكافي، إنه يعطى السكينة والوقار حتى يعلم أنه كلام الملك، يلاقي نفسه كده فيها سكينة ووقار، ده الدليل على أن ده كلام الملك. بهذه السهولة يكذبون على الله ويدعون هذا النوع من الوحي، يبقى في قلبه سكينة ووقار، بس كده الدليل. ثم بعد أبواب عدة يعود صاحب الكافي فينقض ما قرره في الروايات السابقة، ويثبت تحقق رؤية الإمام للملك في روايات أربع في باب عقده بعنوان باب أن الأئمة تدخل الملائكة بيوتهم وتطأ بسوطهم وتأتيهم بالأخبار عليهم السلام. ثم ما تلبث، دي روايات في الكافي كم؟ أربع روايات. ثم ما تلبث أن تزيد هذه الروايات الأربع لتصل إلى 26 رواية عند صاحب بحار الأنوار، ليجمعها في باب أكثر صراحة على التأكيد على رؤية الإمام للملك، جعل عنوان البحث باب أن الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم وأنهم يرونهم، وأنهم يرونهم يعني إما يرون الملك. وتتحدث رواية أخرى لهم عن أنواع الوحي للإمام، فتذكر أن جعفرا قال إن منا لمن ينكث في أذنه، وإن منا لمن يؤتى في منامه، وإن منا لمن يسمع صوت السلسلة تقع على الطشت هكذا، وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرائيل وميكائيل. وثمة روايات أخرى في البحار بهذا المعنى، وكأنهم بهذا المقام أرفع من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يأتيه إلا جبرائيل. وتأتي روايات تبين هذه الصورة التي هي أعظم من جبرائيل وميكائيل بأنها الروح عندهم، وقد خصها صاحب الكافي بباب مستقل بعنوان باب الروح التي يسدد الله بها الأئمة، وذكر فيها 6 روايات، منها عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عن قول الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قال أي الروح خلق من خلق الله عز وجل أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله يخبره ويسدده وهو مع الأئمة من بعده. طبعا معروف أن الروح هنا في هذه الآية القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا، وقد سماه الله سبحانه وتعالى روحا لتوقف الحياة الحقيقية على الاهتداء به. وكأن هذه الدعاوى حول الوحي للإمام قد غابت عن مفيدهم الذي توفي سنة 1300، أو أنها صنعت فيما بعد، إذ رأينا المفيد يقرر الاتفاق والإجماع على أنه من يزعم أن أحدا بعد نبينا يوحى إليه فقد أخطأ وكفر. أو الاحتمال الثاني إيه؟ إن المفيد بيقول الكلام ده، أن من زعم حكى الإجماع على أن من يزعم أن أحدا بعد نبينا يوحى إليه فقد أخطأ وكفر، يبقى إما أن المفيد قال هذا وإما أن هذا كان تقيا. انه قال الكلام ده ثقيل، زي كل شيء بنحتار ما موقفهم الحقيقي يعني منه. اذا الامام يلهم ويسمع صوت الملك وياتيه الملك في المنام واليقظه وفي بيته ومجلسه، او يرسل له ما هو اعظم من جبرائيل يخبره ويسدده. وليس ذلك نهاية الأمر، بل لدى الأئمة أرواح أخرى ووسائل أخرى. لديهم خمسة أرواح: روح القدس، وروح الإيمان، وروح الحياة، وروح القوة، وروح الشهوة. ذكر ذلك صاحب الكافي في باب بعنوان باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة عليهم السلام، فذكر في ذلك ست روايات. بينما تطورت هذه المسألة عند صاحب البحار فبلغت روايتها 74 رواية. وقد ركزت روايتهم على روح القدس، فذكرت أن هذه الروح تنتقل إلى الأئمة بعد موت الأنبياء. بعد الأنبياء ما بيموتوا روح القدس تنتقل إيه؟ إلى الأئمة. فإذا قبض النبي صلى الله عليه وآله انتقل روح القدس إلى الإمام كما في أصول الكهف. وبروح القدس عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى. يبقى الأئمة اطلعوا على كل شيء من تحت العرش إلى تحت الثرى عن طريق روح القدس. وأيضا من نصوصهم كما في الكافي: وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو. وبروح القدس يستطيع أن يرى الإمام ما غاب عنه في أقطار الأرض وما في عنان السماء، وبالجملة ما دون العرش إلى ما تحت الثرى. بل إن الأئمة تذهب إلى عرش الرحمن كما يزعمون كل جمعة لتطوف به فتأخذ من العلم ما شاءت. قال أبو عبد الله، طبعا نبهنا كثيرا أن قال أبو عبد الله ده كذب، أن جعفر الصادق إمام جليل هو بريء من هذا الضلال المبين. قال أبو عبد الله في زعمهم يعني: إذا كان ليلة الجمعة وافى، أو إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم العرش، ووافى الأئمة عليهم السلام معه، ووافينا معهم، فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد، ولولا ذلك لأنفدنا. لنفد ما عندنا من العلم، لازم مدد إيه؟ كل أسبوع بيطلعوا العرش ويأخذوا مددا جديدا. وجاءت روايات أخرى بهذا المعنى ذكرها. تحس دين كله خرافات، بس احنا مضطرين، يعني احنا مضطرين لأن يعني نعكر كله ونعكر كله بنا بقراءة هذا الكلام المظلم الأسود. ولكن هذا واقع عشان الناس اللي تضحك على المسلمين وتقول لهم ما فيش خلاف بيننا وبينهم في الأصول. طب ازاي كنا نختلف في القرآن ونختلف في السنة ونختلف في الإجماع وغير ذلك من الصمات الكبرى؟ يبقى ما الذي بقي حتى نجتمع عليه؟ فهذا من التضليل أعتقد الآن اللي يقع فيه فهو تضليل متعمد. يصعب جدا أن يكون الذين لا يزالون يمارسون هذا الكذب والغدر بأمة محمد عليه السلام ويشاركون في طعنها في قلبها في أقدس مقدساتها، لأن الكتب الرافضة تملأ الدنيا الآن وتملأ الإنترنت، ويعني الأمر الآن أصبح في غاية الوضوح. فهؤلاء يسيئون إلى أنفسهم بأنهم يتأمرون ضد أمة التوحيد وأمة لا إله إلا الله، اللي من بعد كل ده لسه ناس بتقول إن إحنا متفقون معهم في الأصول، والخلافات بيننا كما كالخلاف بين الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي. هذا كذب صراحة، إحنا مختلفين في أصل الدين كما ترى، دين آخر غير دين الإسلام. يعني طبعا نتألم من أننا نضطر يعني تسميم قلوبنا بتلاوة وسماع هذا الكلام يعني المظلم، لكن للضرورة أحكام. وجاءت روايات أخرى بهذا المعنى ذكرها الكليني في باب خصصه لهذه الدعوة بعنوان باب في أن الأئمة عليهم السلام يزدادون في ليلة الجمعة، يعني يزدادون إيه؟ علما. وذكر فيه ثلاث روايات. ثم جاء صاحب البحار فذكر في هذا الموضوع 37 رواية في باب عقده في هذا الشأن بعنوان باب أنهم يزدادون وأرواحهم تعرج إلى السماء. بل جاء في البحار 19 رواية تذكر بأن الله تعالى ناجى عليا وأن جبرائيل يملي عليه، كما جاءت في 17 رواية تتحدث عن تحف الله تعالى وهداياه إلى علي، كما ذكر المجلسي أن الله بزعمهم يرفع للإمام عمودا ينظر به إلى أعمال العباد، واستشهد لذلك 16 رواية. كل هذه العلوم التي تتحقق لهم بهذه الوسائل يسمونها العلم الحادث، العلم الحادث غير العلم الإيه؟ ها؟ الموروث أو المستولى، ذا العلم الإيه؟ الحادث. هذا العلم تحققه موقوف على مشيئة الأئمة، كما أكدت ذلك روايات صاحب الكافي التي جاءت في الباب الذي عقده بعنوان باب أن الأئمة عليهم السلام إذا شاءوا أن يعلموا علموا، وذكر فيه روايات ثلاثا كلها تنطق بأن الإمام إذا شاء أن يعلم أعلم، وفي لفظ آخر إذا أراد الإمام أن يعلم شيئا أعلمه الله ذلك. فالوحي للأئمة، يعني نتذكر هنا قول الله سبحانه وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يأتيه جبريل كثيرا، لأن الله قال له وقل رب زدني علما، فنزل جبريل يبين أنه هذا ليس بيده، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. أما هؤلاء فالوحي للأئمة ليس بمشيئة الله وحده كما هو الحال مع الرسل عليهم السلام، بل هو تابع لمشيئة الإمام. طيب الحسين لما كان رايح للعراق يعني والشيعة أغروه بالذهاب إليه، ثم كان ممكن يعني يتقدم يعني بالمشيئة يشاء أنه يعلم هل سيغدرون به ويقتل أم لا، وإذا أراد فإنه كان سوف يعلم طبقا لهذا الكلام. وهذا العلم الحادث الذي يحدث للأئمة متى شاءوا فيجعل كلامهم مثل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس هو كل ما عند الأئمة، بل لديهم ما تسميه روايتهم بالعلم الغابر والعلم المزبور، وهو ما أودع الأئمة من علوم ومن كتب وصحف، وهي الأساس الثاني لقولهم إن كلام الله أو كأن كلام الإمام يجري مجرى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات تقول أما الغابر فالعلم بما يكون، وأما المزبور فالعلم بما كان، يعني نوع يتعلق بالحوادث الماضية ونوع يتعلق بالحوادث المستقبلة. إذن هذا فيما يتعلق بالأصل الأول الخطير، وهو أن علم الأئمة يتحقق عن طريق الإلهام والوحي اللي هو العلم الإيه؟ الحادث. طيب الأصل الثاني وهو العلم الموروث أو العلم المستودع، الأصل الثاني خزن العلم وإيذاع الشريعة عند الأئمة. جاءت الكافي عن موسى بن جعفر كما يزعمون قال مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه ماض وغابر وحادث، فأما الماضي فمفسر، وأما الغابر فمزبور، وأما الحادث فقذف في القلوب ونقر في الأسماع، اللي هو الإمام إيه يحدث له هذا العلم، وده اللي سبق تكلمنا عليه. وأما الحادث فقذف في القلوب الهم ونقر في الأسماع ملك، وهو أفضل علمنا ولا نبي بعد نبينا. هتفيد بإيه ما تقول لا نبي بعد نبينا، لكن حقيقة النبوة مستمرة ولم تنقطع، فذا يعني إيه كاد المريب أن يقول خذوني، فعايز يقول يعني هو عبارة تقولوا إن إحنا كذا بنطعن أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، طيب ما أنتم تقولوا نفس الحقيقة أن الوحي مستمر. وفي البحار وبطائر الدرجات ثلاث روايات بهذا اللفظ. العلم الحادث وما تقدم بيانه، وهو كما أشارت الرواية يعد من أفضل علومهم، لأنه كما يقول بعض شيوخهم حصل لهم من الله بلا واسطة، أي من الله مباشرة بلا واسطة ملك من الملائكة، وهذا يشبه قول غلاة الصوفية كابن عربي. أما الماضي المفسر والغابر المذبور فقد أوضح شارح الكافي معناهما بقوله، يعني الماضي الذي تعلق علمنا به، وهو كل ما كان مفسرا لنا بالتفسير النبوي. والغابر المزبور الذي تعلق علمنا به هو كل ما يكون مزبورا مكتوبا عندنا بخط علي رضي الله عنه وإملاء الرسول وإملاء الملائكة مثل الجامعة وغيرها. فبهذا يتبين أن العلم المستودع عند الأئمة نوعان: كتب ورثوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم تلقوه مشافهة منه صلى الله عليه وسلم. وفحوى هذا الاعتقاد الذي يعتبر من ضرورات مذهبهم وأركان دينهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ جزءا من الشريعة وكتم الباقي، وأوذعه الإمام عليا فأظهر علي منه جزءا في حياته، وعند موته أوذعه الحسن، وهكذا كل إمام يظهر منه جزءا حسب الحاجة، ثم يعهد بالباقي لمن يليه إلى أن صار عند إمامهم المنتظر. وقد مر بنا ما قاله شيخهم وآيتهم محمد ابن حسين آل كاشف الغطاء المتوفى سنة 76 و300 من أن الأحكام في الإسلام، يعني الإنسان يعجب، يعني كيف إنسان يدعي الإسلام يطوع قلبه أن يجهر بهذا الكلام ويعتقد مثل هذا الضلال. يقول كاشف الغطاء، يقول إن الأحكام في الإسلام قسمان: قسم أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وقسم كتمه وأوذعه أوصياءه. كل وصي يخرج منه ما يحتاجه الناس في وقته ثم يعهد به إلى من بعده، حتى زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر حكما عاما ولا يذكر مخصصه أصلا، بل يوزعه عند وصيه إلى وقته. وقال شيخهم المعاصر بحر العلوم: لما كان الكتاب العزيز متكفلا بالقواعد العامة دون الدخول في تفصيلاتها احتاجوا إلى سنة النبي. ويقول هذا الضل: والسنة لم يكمل بها التشريع، والسنة لم يكمل بها التشريع، لأن كثيرا من الحوادث المستجدة لم تكن على عهده صلى الله عليه وسلم، احتاج أن يدخر علمها عند أوصيائه ليؤدوها عنه في أوقاتها. وأقوال شيوخهم في هذا المعنى كثيرة، فيقول مثلا آيتهم العظمى شهاب الدين النجفي: إن النبي صلى الله عليه وسلم ضاقت عليه الفرصة ولم يسعه المجال لتعليم جميع أحكام الدين، وقد قدم الاشتغال بالحروب على التمحص ببيان تفاصيل الأحكام. شوف سوء الأدب مع الرسول عليه السلام والتطور على الإسلام، يعني لم يسعه المجال لتعليم جميع أحكام الدين، طبعا طعن مباشر في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قدم الاشتغال بالحروب على التمحص ببيان تفاصيل الأحكام، لا سيما مع عدم كفاية استعداد الناس في زمنه لتلقي جميع ما يحتاج إليه طول قرون. فانظر كيف يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قدم الاشتغال بالحروب على تبليغ شريعة الله، والله يقول له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن فحوى كلامهم أن الرسول لم يبلغ ما أمر به عليه الصلاة والسلام وحشاه. فهل أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك؟ وهل أمثال هؤلاء من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يكونوا من أنصار أهل بيته؟ أليس إقرارهم لهذه العقيدة تكذيبا لقول الله جل شأنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ فالله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين، وكل قول خلاف هذا كفر وضلال، ولكن الدين الذي لم يكمل ولم يكمل، لأن لسه ناقص فيه حاجات مستخبية في السرداب مع هذا الوهم الخرافي. طيب لما الهداية بقى، يعني من ساعة المهدي اللي دخل السرداب ده في الخرافة والأسطورة المدعومة ومعاه بقى بقيه الوحي. طيب سيبنا ليه كده يعني كم سنه دلوقتي؟ يعني ده 1000 سنه وزياده، والامه محرومه، والامه تكون على الضلال وهي محتاجه للايه، يعني محتاجه للهدايه. يبقى القران معطل، الحق مستخبي في السرداب مع المهدي، وعادة تعدي قرون ورا قرون، وما في اي استفاده من هذا الوحي. هل يعني في طعن في الاسلام اكثر من هذا؟ يقول: ولكن الدين الذي لم يكمل ولن يكمل هو دين الشيعة الذي يزيد فيه شيوخهم على مر الدهور، ولا يزال في نقص واختلاف لأنه من صنع البشر. هذا دين أرضي ليس دينا سماوي، ليس هو دين الإسلام. هذه بعض الخطوط العامة لهذه العقيدة الخطيرة في مذهب الشيعة. أما شواهدها فإن المقام سيطول لو عرضت لها كلها، فكيف بتحليلها ونقدها؟ فلنذكرها على سبيل الإجمال. فهم يزعمون أن الأئمة هم خزنة علم الله ووحيه، وقد عقد صاحب الكافي بابا لهذا بعنوان باب أن الأئمة عليهم السلام ولاة أمر الله وخزنة علمه، وضمن هذا الباب 6 روايات في هذا المعنى، وبابا آخر بعنوان أن الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم، وفيه 7 روايات، وبابا ثالثا بعنوان أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل عليهم السلام، وفيه 4 روايات. وهذا العلم المستودع نوعان كما سبق: مفسر ومزبور. أما المفسر فمما ذكروه فيه ما جاء في أصول الكافي باب أن الله عز وجل لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين، وأنه كان شريكه في العلم، وذكر فيه 3 روايات. وقريب من هذا ما جاء في البحار في باب بعنوان باب أنه صلوات الله عليه، يعني عليه، كان شريك النبي صلى الله عليه وآله في العلم دون النبوة، وأنه علم كما علم النبي صلى الله عليه وآله، وأنه أي علي أعلم من سائر الأنبياء عليهم السلام، وقد استشهد لذلك 12 رواية من رواياته، كما قدم المجلسي 82 رواية تتحدث عن علم علي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه 1000 باب من العلم في باب عقده لهذا الموضوع. قالت إحدى رواياته بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى علي 1000 حديث لم تعلمه الأمة، وزعمت أن عليا أعلن ذلك للناس فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي 1000 حديث، في كل حديث 1000 باب، لكل باب 1000 مفتاح. وموضوع التسلسل ده هم مغرمون جدا بموضوع 1000 و5000 و7000 وشجرة فيها 7000 فرع، وكل فرع فيه 7000 كذا، الأسلوب أبو زيد الهلالي ده، وال يعني إيه عادي جدا معروف جدا عندهم، وفي يعني خرافاتهم وأساطيرهم. ومرة أخرى زعمت روايتهم أن أبا عبد الله قال: أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام 1000 باب، كل باب يفتح 1000 باب. ثم زعمت أن عليا قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله علمني 1000 باب من الحلال والحرام ومما كان ومما يكون إلى يوم القيامة، كل باب منها يفتح 1000 باب، فذلك 1000 باب، حتى علمت المنايا والبلايا وفصل الخطاب. كما قالت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلل عليا بثوبه عند موته، وأنه حدثه 1000 حديث، كل حديث يفتح 1000 باب. وهذا كله ليس بذاك العلم في نظر الأئمة بالقياس لما عندهم من العلوم. فقد قال أبو بصير: دخلت على أبي عبد الله فقلت له: إن الشيعة يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا بابا يفتح منه 1000 باب. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا محمد، علم والله رسول الله صلى الله عليه وآله عليا 1000 باب يفتح له من كل باب 1000 باب. قلت له: هذا والله هو العلم. قال: إنه العلم وليس بذاك. يعني احنا لسه عندنا بقى أكثر كمان من هذا الايه العلم. وقد استمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيلة حياته كما تزعم روايات الشيعة يعلم عليا علوما وأسرارا لا يطلع عليها أحد سواه. وقد وصلت مبالغات الشيعة في هذه الدعاوى إلى مرحلة لا يصدقها عقل، حتى قالوا بأن عليا استمر في تلقي العلم من فم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته عليه الصلاة والسلام. وعقد المجلسي لهذا بابا بعنوان: باب ما علمه الرسول صلى الله عليه وآله عند وفاته وبعده وبعده. وقالت الرواية الأولى في هذا الباب: إن عليا قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وآله فقال: إذا أنا مت فغسلني بست فرب من بئر غرس، وهو بئر في المدينة، فإذا فرغت من غسلي فأدرجني في أكفاني ثم ضع فاك على فمي. قال: ففعلت وأنبأني بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقالت الرواية الثانية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما يفترون: يا علي، إذا أنا مت فاغسلني وكفني ثم أقعدني وسائلني واكتب. ومضت بقية الروايات على هذا النسق المظلم، حتى قالوا بأن عليا كان إذا أخبر بشيء قال: هذا مما أخبرني به النبي صلى الله عليه وآله بعد موته. وهكذا يخربون بيوتهم بأيديهم ويكشفون كذبهم بأنفسهم عبر مبالغتهم التي لا تكاد تنتهي. وهذا جزء من روايتهم عن العلم الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وأورثه الأئمة من بعده. ولم يكتف الخيال الشيعي بهذا، بل زعم أن عند الأئمة العلم المزبور أو الكتب التي ورثوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء على ذكر بعضها صاحب الكافي في باب عقده بعنوان: باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام. وفي باب آخر بعنوان: ما أعطي الأئمة عليهم السلام من اسم الله الأعظم. وفي باب ثالث بعنوان: باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء عليهم السلام. أما شيخهم المجلسي فقد أكثر من الروايات في هذا الباب، وجمع ما في معظم كتب شيوخهم المعتمدة عندهم، وسجل ذلك في بحاره في أبواب متعددة تضمنت روايات يصعب حصرها، مثل باب جهات علومهم عليهم السلام وما عندهم من الكتب. بلغت أخبار هذا الباب 49 خبراً انتخبها كعادته من مجموعة من كتبهم المعتمدة لديهم. وباب في أن عندهم كتبا فيها أسماء الملوك الذين يملكون في الأرض، كل حكام العالم الإسلامي والعربي والأفريقي وكل العالم، كل الملوك والحكام متسجلين أساميهم في إيه؟ في قائمة عند الأئمة. وباب في أن عندهم كتبا فيها أسماء الملوك الذين يملكون في الأرض. وباب في أن عندهم صلوات الله عليهم كتب الأنبياء عليهم السلام يقرؤونها على اختلاف لغاتها. وباب أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء وأنهم أعطوا ما أعطاه الله الأنبياء عليهم السلام، وأن كل إمام يعلم جميع علم الإمام الذي قبله ولا تبقى الأرض بغير عالم. وباب أنهم عليهم السلام عندهم كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء شيعتهم وأعدائهم. مش كده وبس، ده كان ساعات يروح الواحد ويسأل الواحد من أمتهم أنا مكتوب فين عشان يطمن أنه من أهل الجنة. وتحدثت روايات هذه الأبواب عما ورثه الأئمة من صحف، يعني نحمد الله على نعمة الإسلام والسنة والعقل، لأن هذا دين لا يمكن إنسان عاقل أن يعني يقبله، ده لسه كمان المآسي جاية بعدين. تحدثت روايات هذه الأبواب عما ورثه الأئمة من صحف وغيرها، أو عن المصادر الوهمية التي تزعم الرافضة أنها عند أئمتهم الاثنى عشر، والتي فيها كما يزعمون كل ما يحتاجه الناس. ولو ذهبنا نعرض ونفصل ما احتوت هذه الأبواب ونحلل معلوماتها ونبين ضروب تناقضاتها وأوهامها لكان بذاته بحثا مستقلا، ولكن نكتفي بالإشارة والمثال. لقد كان مما تضمنته هذه الأبواب روايات عديدة عن صحيفة تسمى الجامعة أو الصحيفة، وصفوها بأنها الصحيفة دي بقى إيه؟ 70 ذراعا، 70 ذراعا بخط علي عليه السلام وإملاء رسول الله صلى الله عليهما وعلى أولادهما، فيها من كل حلال وحرام، وليس من قضية إلا هي فيها، حتى أرش الخدش. لو واحد خربش الثاني الدية بتاعته كام؟ أو الأرش بلاش. وتكرر ذكر هذه المعلومات وما في معناها في روايات كثيرة. ومن العجب أن أئمتهم يعدون أتباعهم بأنهم سيحكمون بما في هذه الصحيفة لو تمكنوا من الحكم، حيث قالوا لو ولينا الناس لحكمنا بما أنزل الله، لم نعد ما في هذه الصحيفة. مش هنخرج قيد أمولا من إيه؟ مما فارق الصحيفة أو الإيه أو الجامعة. أما القرآن فليس له ذكر. طب لو وليتم لو هتحكمونا بكتاب الله، لا، مهم الصحيفة الجامعة. أما القرآن فليس له ذكر كما يخبرون هم حيرون. لدرجة ساعات في روايات بتقول إن المهدي سوف يحكم بشريعة داود عليه السلام. يحكم بشريعة داود، شريعة منسوخة. المهدي حينما يخرج يحكم بشريعة داود، يبقى دي يعني معناها بقى أن أنتم واليهود علينا، لأنه حاجة يعني قاسم مشترك وجده بينكم وبين إخوانكم اليهود. أما القرآن فليس له ذكر كما يخبرون بأنها هي دستورهم الذي يتبعون، حيث قالوا فنحن نتبع ما فيها ولا نعدوها، يحكموا بالصحيفة أو بالجماعة ولن يعدوها إلى غيرها. وزعم أبو بصير وهو أحد رواتهم بأنه رآها عند أبي جعفر، كما زعم زرارة أنه استمع إلى نص من نصوصها يقول إنما يحدث به المرسلون كصوت السلسلة أو كمناجاة الرجل صاحبه. كما نقلت روايتهم أخبارا عن كتاب آخر يسمونه كتاب علي، ووصفوا شكله بأنه مثل فخذ الرجل مطوي، وأنه خط علي بيده وإملاء رسول الله. ولم ينقل لنا من نصوصه وأحكامه إلا حكما واحدا، حكما جائرا واحدا، ده من كتاب علي. كتاب تاني يقول إن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا توفي عنها شيء، هذا والله خط علي بيده وإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيزعموا إن في كتاب علي أحكام، في أحكام كتير تانية برضو مستخبية سرية، لكن من ضمن الأحكام إن لو الشخص مات وترك عقارا فالعقار ده النساء ما لهمش حظ فيه. يقول إن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا هو توفي عنها شيء، هذا والله بملء فيه، بيحلف بلفظ الجلال، هذا والله خط علي بيده وإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجال نصيب ما ترك الرجال والأقربون وللنساء نصيب. نعم. وهم يأخذون بهذا النص من ذلك الكتاب الموهوم ويعرضون عن نصوص القرآن العامة والتي لم تفرق بين العقار وغيره، ثم إن هذا يناقض ما يدعونه بأن لفاطمة نصيبا في فلك، قضية مظلومية الزهراء. طب ما انتوا طب ليه بقى؟ ما هو اذا ترك عقارا يبقى المفروض ملهاش. ويبدو من خلال رواياتهم ان هذا الكتاب لا يظهر له صوت الا في جو من الالحاد والزندقة، اذ انه ما ان قتل المغيرة، المغيرة ابن سعيد البجلي الكوفي احد الزنادقة، ما ان قتل المغيرة والذي تعترف كتب الرافضة بغلوه، حتى زاد حرصهم على إخفاء الكتاب. فقد قال جعفرهم حينما نقل له نص في ولاية علي هذا مكتوب عندي في كتاب علي، ولكن دفعته أمس حين كان هذا الخوف، وهو حين صلب المغيرة. تتحدث روايتهم أيضا عن صحيفة فيها 19 صحيفة قد حباها أو خباها، في رواية أخرى حباها أو حباها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأئمة، ولا تفصح عن شيء أكثر من هذا. دين سري. وتذكر أخبارهم بأنه في ذؤابة سيف علي صحيفة صغيرة، وأن عليا عليه السلام دعا إليها الحسن فدفعها إليه ودفع له سكينا وقال له افتحها، فلم يستطع أن يفتحها ففتحها له، ثم قال له اقرأ، فقرأ الحسن عليه السلام الألف والباء والسين واللام وحرفا بعد حرف، ثم طواها فدفعها إلى الحسين عليه السلام فلم يقدر أن يفتحها، ففتح له ثم قال له اقرأ يا بني، فقرأها كما قرأ الحسن عليه السلام، ثم طواها فدفعها إلى ابن الحنفية فلم يقدر على أن يفتحها، ففتحها له فقال له اقرأ، فلم يستخرج منها شيء، كأن ابن الجارية بقى، لأنه طبعا مش ملائمة مع أنه ابن علي، بس هو طلعينه من البيت. فقاله اقرأ، فلم يستخرج منها شيئا فأخذها وطواها ثم علقها بذؤابة السيف. وقد سئل أبو عبد الله عما في هذه الصحيفة فقال هي الأحرف التي يفتح كل حرف ألف باب. وقال أبو عبد الله عليه السلام فما خرج منها إلا حرفان السعر. ولم يفصح هذا النص عن معاني هذه الحروف المبهمة والتي يفتح بها آلاف من الأبواب المغلقة كما يزعمون، ولماذا لم يستفد منها الأئمة وهم في أخبار الشيعة تتناوبهم المحن ويعيشون في ظل الخوف والتقية، حتى ظل آخرهم قابعا في سرداره فيما يزعمون يمنعه الخوف من أعدائه كل هذه القرون المتطاولة. وقد أشار شيخ الإسلام إلى ما يشبه هذه الدعوة، حيث أشار إلى لون من استكشاف المستقبل بواسطة حساب الجمل من حروف المعجم، وأشار إلى أن هذا مما ورث عن اليهود، وأن طائفة حاولت به استخراج مدة بقاء هذه الأمة. فقد تكون تلك الدعوة السابقة كشبيهتها هذه ذات أصل يهودي، وهي على العموم ضرب من الهوس والجنون أو لون من الكيد للأمة وإلهائها عن مهمتها في هذه الحياة، ونوع من التلبيس على عوام الشيعة وخداعها وإغراقها في جو من الطلاسم والألغاز لا تبصر من خلاله طريقها ولا تهتدي بسبب ظلماته إلى الصراط المستقيم. ومزاعمهم في هذا الباب لا تكاد تنتهي، فقد افتروا بأن عليا قال إن عندي صحفا كثيرة وإن فيها لصحيفة يقال له العبيطة وما ورد على العرب أشد عليهم منها، وإن فيها لستين قبيلة من العرب بهرجة يعني رديئة ما لها في دين الله من نصيب. ولعل القارئ يلاحظ من خلال قراءة هذا النص وأمثاله هوية واضع هذه النصوص، وأنهم صنف من الشعوبية الذين يكنون كل حقد وكراهية للعرب لا لمجرد جنسيتهم ولكن للدين الذي يحملونه ويسعون في نشره، وإن هذا الصنف قد استغل التشيع ليحقق من خلاله كيده وعدوانه ضد الأمة ودينها. ولقد انطلت الخدعة على طوائف الشيعة فأوسعوا مصادرهم لأخبار هذا الصنف الحاقد أو تعمدوا ذلك، والضحية هم الأتباع الجهلة الذين ينخدعون بهذه الأساطير لأنها منسوبة لأهل البيت ولم يعلموا أن وراء الأكامة ما وراءها. ومن الكتب التي عند أئمتهم كما يزعمون كتاب يسمى ديوان الشيعة أو الناموس أو الصمت على اختلاف روايتهم في تسميته، كتاب اللي هو ديوان الشيعة أو الناموس أو الصمت، ده بقى ايه؟ في حاجة خطيرة جدا. يزعمون أنه قد سجل فيه الشيعة بأسمائهم وأسماء أبائهم، وكان أتباع الأئمة كما تزعم رواية الشيعة يذهبون إلى الأئمة ليقفوا على أسمائهم في هذا الديوان، لأن وجود الاسم فيه هو برهان النجاة. يعني ما لقيش اسمه يبقى رايح إيه؟ جهنم. فمثلا هذه امرأة تدعى حبابة الوالبية كما تقول روايته، جاءت لأبي عبد الله فقالت له إن لي ابن أخ وهو يعرف فضلكم وإن أحب أن تعلمني أمن شيعتكم؟ قال وما اسمه؟ قالت فلان ابن فلان. قالت فقال يا فلانة هات الناموس، هاتي لي إيه؟ الصمت أو ديوان الشيعة أو الناموس. فقال يا فلانة هات الناموس، فجاءت بصحيفة تحملها كبيرة فنشرها ثم نظر فيها فقال نعم هو ذا اسمه واسم أبيه ها هنا. ومن ليس له اسم في هذا الديوان فليس عندهم من أهل الإسلام، لأن إمامهم قال إن شيعتنا مكتوبون بأسمائهم وأسماء أبائهم، ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم. وأحيانا يقولون في رواياتهم بأنهم ورثوا ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه دفع إليه حينما أسري به صحيفتان. يبقى دي معلومة جديدة بقى، في رحلة الإسراء دفع إليه صحيفتان، صحيفة فيها أصحاب اليمين وأخرى فيها أصحاب الشمال، وفيهما أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، وقد دفعهما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما يزعمون إلى علي، وتوارثها الأئمة من علي، وهما اليوم عند منتظرهم، عند المهدي المنتظر في السرداب. وإذا لاحظنا أنهم يزعمون بأن لكبار شيوخهم صلة بالمنتظر المزعوم، وهذا المنتظر عنده كل هذه العلوم والتي منها سجل أسماء أهل الجنة وأهل النار، فلا يستبعد ما يقال بأن بعض آياتهم في دولتهم الحاضرة يصدرون سكوك الغفران والحرمان. بعض الناس قالوا أن الأئمة بيعملوا زي الجماعة بتوع القرون الوسطى، وما زالوا طبعا سكوك الغفران والحرمان إلى آخره، ويبيعوا لهم قراريط في الجنة إلى آخره، فأنهم يصدرون سكوك الغفران والحرمان يبقى ما يبعدش فعلا ممكن يعملوا كده، لأن في سكة بيقدروا يعرفوا بها التفاصيل دي ويغادرونها بأولئك المغفلين ويزجون بهم في أتون الحرب تحت تأثير هذه الأماني والوعود الكاذبة. تعرفون الخميني لما كان يجيبوا الأطفال يعني شباب مراهقين أو صبية مراهقون ويعملهم بتاع كده يربطها على رأسهم ويشاركوا يمشوا عشان الألغام وأجل الأشياء، فمش بعيد أنه كان بيوعدهم بالجنة بقى. ها نقف وقفة يسيرة مع الموضوع، سبق أن تعرضنا له بالتفصيل لكن نذكركم به لبعض العهد به في بحث فقه الأشراط ساعة. كنا بنتكلم على يعني الاستدلال المعبثين بأشراط الساعة بما لا يصلح إيه دليلا، أحاديث ضعيفة الموضوع، أو استدلالهم بإيه مرويات الرافضة وغلاة الصوفية. ونقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام: ومن أمثلة ذلك أنك تجد عند الرافضة والمتشيعة ومن أخذ عنهم من دعوى علوم الأسرار والحقائق التي يدعون أخذها عن أهل البيت، إما من العلوم الدينية وإما من علوم من علم الحوادث الكائنة، ما هو عندهم من أجل الأمور التي يجب التواصي بكتمانها والإيمان بما لا يعلم حقيقته من ذلك، وجميعها كذب مختلق وإفك مفترى. فإن هذه الطائفة الرافضة من أكثر الطوائف كذبا وادعاء للعلم المكتوم، ولهذا انتسبت إليهم الباطنية والقرامطة. وهؤلاء خرج أولهم في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصاروا يدعون أنه خص بأسرار من العلوم والوصية، حتى كان يسأله عن ذلك خواص أصحابه. عشان كده الجماعة الصوفية المغلين في التصوف في حالتهم خطيرة جدا، لأن المفاهيم دي موجودة عند الصوفية إن في علوم، بس هو بيقولوا بقى علوم التصوف أسر بها الرسول إلى علي، وعلي برضو بيقولها لإيه يعني للصوفية، خدها منه شعب الحسن البصري حاجة يعني إيه، أو وصلت الحسن البصري. قرأت هذا من زمن للصوفية يعني معاصر بكتاب صوفي، فالصوفية فيه خطر شديد عليهم الناس يعتبروا يعني من إيه من عوامل المخاطرة، يعني معرضين للإيه لأن يهلكوا مع الرافضة لسبب وجود بعض القنوات تسهل دخول الصوفية في إيه في دين الرافضة. وصاروا يدعون أنه أي عليا خص بأسرار من العلوم والوصية، حتى كان يسأله عن ذلك خواص أصحابه فيخبرهم بانتفاء ذلك، ولما بلغه أن ذلك قد قيل كان يخطب الناس وينفي ذلك عن نفسه. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما ما يرويه أهل الكذب والجهل من اختصاص علي بعلم انفرد به عن الصحابة فكله باطل، وكذلك ما يذكر أنه كان عنده علم باطن امتاز به عن أبي بكر وعمر وغيرهما، فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية. وقد ادعى محمد عيسى داود أن عليا رضي الله عنه تلقى العلوم الظاهرة والباطنة من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا أحد مظاهر التزاوج بين الشيعة وبين الصوفية. وكذا الأسرار الغيبية المتعلقة بكل ما يحدث في العالم حتى يوم القيامة. ثم إن عليا لغز هذه الرموز، هذه العلوم بالإيه؟ بالرموز اللي هو إنكودينج، بقى بيعمل إيه؟ تشفير. بيقول هنا تلقى علي العلوم الظاهرة والباطنة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الأسرار الغيبية المتعلقة بكل ما يحدث في العالم إلى يوم القيامة. ثم إن عليا لغز هذه العلوم بالرموز والحروف المقطعة والأشكال الخاصة، دوائر ومثلثات وأشياء كده زي بتاعت المنجمين. وأنا رأيت صفحة بيدعي فيها هذا الدجال سندباد المصري، بيدعي دي صفحة متاخدة من الجفر زي بتوع الجماعة بتوع الفلكيين اللي هم الدجالين والمنجمين وكذا، مثلثات وحروف أشياء كده غريبة. هو بيدعي إن عليا أخذ العلوم دي كلها ولغزها، لغز هذه العلوم بالرموز والحروف المقطعة والأشكال الخاصة، وادعى أن ذلك لا يطلع عليه إلا ورثة علم سيدنا علي من آل البيت الشريف. وطبعا محمد عيسى داود يدعى أيضا أنه من آل البيت. بيقول إيه في كتاب يسمى المفاجأة، يقول: هل يمكن أن تكون هذه القوانين مصاغة؟ طبعا ده لحن المفروض تكون إيه مصوغة. هل يمكن أن تكون هذه القوانين مصاغة في صورة كلمات وجمل هي رموز وشفرات؟ وتم هذا الفعل المفترى على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بإيه؟ التلغيز الكريم والتشفير العظيم، وزعم أنه كان بتوجيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. زعم أيضا محمد عيسى داود أن أهل البيت توارثوا كتاب الجامعة. شايفين التواصل بين الرافضة وبين الصوفية. زعم أيضا أن أهل البيت توارثوا كتاب الجامعة، وادعى أنه إملاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي رضي الله تعالى عنه. أيضا ادعى محمد عيسى داود حجية الجفر المزعوم. يقول شيخ الإسلام: وأما الكذب والأسرار التي يدعونها عن جعفر الصادق فمن أكبر الأشياء كذبا، حتى يقال: ما كذب على أحد ما كذب على جعفر رضي الله عنه. ومن هذه الأمور المضافة كتاب الجفر الذي يدعون أنه كذب فيه الحوادث. وأيضا محمد عيسى داود جاب استدلالات من الجفر على إعادة بناء الهيكل اليهودي، بشرك الله بالخير. يعني انت ودي من ضمن العبث واشراط الساعه، ان دايما يجيبوا اخبار يعني مزعجه ان المسجد الاقصى هيهدم، وحد بعضهم بالساعه والدقيقه يوم كذا وعدت طبعا كالعاده. فذكر استدلالات من الجفر على إعادة بناء الهيكل، يعني كأن حدي حتمية مفيش نقاش أن هذا سوف يحصل والعياذ بالله. وقال في شأن الجفر يقول إيه بقى ده في كتاب المفاجأة، وهو ألف كتاب مستقل محمد عيسى داود 536 صفحة اسمه الجفر، أو سماه أسرار الهاء في الجفر. أي نعم. بيقول إيه بقى في شأن الجفر؟ وفي الجفر الكبير الأحمر علوم صريحة واضحة الأحداث والمعالم، والجفر الصغير مجموعات علوم وتنبؤات ملغدة بقواعد علم الحروف، تلك العلوم الشديدية الخصوصة والتي لا يعرفها إلا ندرة من أهل العلم. أي نعم. ده فيما يتعلق بقضية العلوم السرية هذه، موضوع الحروف في الجمل، حساب الجمل أيضا هذا معروف أنه علم يهودي، وأن الرافضة يعني ممن اهتموا بهذا العلم يعني جدا، وعلم أسرار يعني الحروف. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: ونحن نعلم من أحوال أمتنا أنه قد أضيف إلى جعفر الصادق، وليس هو بنبي من الأنبياء، من جنس هذه الأمور علم النجوم ما يعلم كل عالم بحال جعفر رضي الله عنه أن ذلك كذب عليه. جعفر اللي هو إيه؟ لوحة الإعلانات المضيئة كبيرة، لأن إمام جليل، فكانوا اللي عايز يعني يروج أي كذب يقول قال أبو عبد الله عليه السلام. فإن الكذب عليه من أعظم الكذب، حتى إنهم قد نسبوا إليه أحكام الحركات السفلية، والعلماء يعلمون أنه بريء من ذلك كله. أما كتاب الجفر فيقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد رأيت من أتباع هؤلاء طوائف يدعون أن هذه الأمور من الأسرار المخزونة والعلوم المصونة، وخطبت في ذلك طوائف منهم، وكنت أحلف لهم أن هذا كذب مفترى، وأنه لا يجري من هذه الأمور شيء، وطلبت مباهلة بعضهم لأن ذلك كان متعلقا بأصول الدين. ويدخل ضمن هذه الصناعة ما يسميه الرافضة بعلم أسرار الحروف، وأهم مؤلف فيه عندهم كتاب الجفر المنسوب كذبا وبهتانا إلى جعفر الصادق رحمه الله تعالى، ونسبته إليه كذب باتفاق أهل العلم به، إذ إن واضع هذا الكتاب هو هارون ابن سعيد العجلي، كان من غلاة الرافضة، وهو رأس الزيدية، وكان له كتاب يزعم أنه يرويه عن جعفر الصادق، وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص، وقع ذلك لجعفر الصادق ونظائره عن طريق الكشف والكرامة كما يزعمون، ويزعمون أنه كان مكتوبا عند جعفر في جلد جفر صغير، فرواه عنه هارون العجلي وكتبه وسماه الجفر باسم الجلد الذي كتب فيه، وصار هذا الاسم علما على هذا الكتاب عندهم. وهذا الكتاب لم تتصل روايته ولا عرف عينه، وإنما تظهر منه شواذ من الكلمات التي لا أصحبها دليل. ويزعمون أن هذا الكتاب مشتمل على حوادث الأزمان على مر العصور عرفت من طريق علم الحروف المتعلق بآثار النجوم. مما تشبثون به لتعضيد هذا المعتقد عندهم ما رواه الكليني عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: وإن عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر. قيل له: ما الجفر؟ قال: وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل، ده في الأصول من الكافر. ومما رواه أيضا أن أبا عبد الله سئل عن الجفر فقال: هو جلد ثور مملوء علما، مع أن الجفر هو ولد الإيه؟ النعم مش الثور. وتارة يذكرون أن هذا العلم مأثور عن آدم عليه السلام، فيزعمون أن ورث هذا العلم عن أبيه جعفر الصادق، وهو الذي حل معاقد رموزه وفك طلاسم كنوزه. ثم ذكر أن له كتاب الجفر الأكبر الجفر الأصغر، وأن الجفر الأكبر إشارة إلى المصادر الوفقية التي هي من ألف آباتاتا إلى آخرها، وأنها ألف وفق، وأن الجفر الأصغر إشارة إلى المصادر الوفقية التي هي مركبة من أبجد إلى فرشة وهي 700 وفق. وهذا كله من أكاذيب الرافضة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب كما ذكرت آنفا نسب كذبا إلى جعفر الصادق رحمه الله تعالى، وليس لهم برهان على إثباته سوى القول المجرد عن الدليل، بل قد نفى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكون هو وذريته مخصوصين بشيء من الوحي دون الناس، وذلك فيما رواه البخاري رحمه الله تعالى أنه قيل لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل اللي هي الدية يعني، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. يقول الدكتور الكفاري: كما أن لدى الأئمة كتابا يقولون عنه بأنه وصية الحسين فيها ما يحتاج الناس أو ما يحتاج إليه ولد آدم منذ كانت الدنيا إلى أن تفنى، كما أن لدى الأئمة الجفر الأبيض وفيه كما تقول رواياتهم زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم والحلال والحرام ومصحف فاطمة، وفيه ما يحتاج الناس، حتى إن فيه الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدش. يقول هنا: هل المسلمون بحاجة في دينهم إلى غير شريعة القرآن؟ لقد أكمل الله سبحانه لنا الدين وختم بكتابه الكتب ونسخ بالإسلام الأديان كلها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وتأتي روايات أخرى عندهم تجعل من هذا الجفر ألوانا، لكل لون مضمون يتناسب مع لونه ونكهة توافق شكله، فهناك الجفر الأبيض وهناك الجفر الأحمر، والذي يحمل الموت الأحمر والذي سيبعث به منتظرها. وتتوعد الرافضة بهذا الجفر الصالحين من سلف هذه الأمة وخلفها، لأنه يحكي أسطورة الانتقام الموعود. ثم يختم الدكتور القفاري البحث بقوله: هذا ونكتفي بهذا القدر من المصادر الوهمية التي تزعمها الرافضة، والتي يغني في بيان فسادها مجرد عرضها وتصورها، والتي لو كان شيء منها موجودا لتغير وجه التاريخ، ولما عجز الأئمة حسب منطق الروافض عن الوصول إلى سدة الحكم، ولما عصفت بهم المحن فمات كل واحد منهم مقتولا أو مسموما كما يزعمون، ولما غاب غائبهم في سردابه وظل مختفيا قابعا في مكمنه خوف القتل. وهذه المزاعم الخطيرة التي دونها الروافض في المعتمد من كتبهم تحمل أمورا خطيرة، فرصت الكلام، تحمل دعوة استمرار الوحي الإلهي وهو باطل، قامت الأدلة النقلية والعقلية على بطلانه، وأجمع المسلمون على أن الوحي قد انقطع منذ مات النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي لا يكون إلا للنبي، وقد قال الله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقد جاء في نهج البلاغة عن علي قال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله على حين فترة من الرسل، إلى أن قال: فقف به الرسل وختم به الوحي. فهذا يدل على أن هذه الدعاوى التي مدى عرضها هي من صنيع شيوخ الشيعة المتأخرين، وقد لوحظ أن مفيدهم متوفى سنة 413 يكفر من يذهب إلى القول بنسبة الوحي لغير الأنبياء. ثم هي تدعي ثاني دعوة، يعني أول دعوة خطيرة استمرار الوحي الإلهي، ثاني دعوة أن الدين لم يكمل، وهي مخالفة صريحة لقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، كما تزعم بأن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لم يبلغ جميع ما أنزل إليه، وأنه لم يمتثل أمر ربه في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والخميني قال كلاما قريبا من هذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في إبلاغ موضوع الإمام، وهذا إزراء بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا

أيضا بنى ضلالاته ومذابحه على أشياء ادعى أنه اطلع عليها من الإيه؟ من الجفر المزعوم. هذا سبق أن تكلمنا فيه بالتفصيل في دراسة حركة ابن ثمر في المغرب، وأيضا في فقه أشراط الساعة، في العبث بأشراط الساعة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.